هجاوب على السؤال ده وبعدين. طب خلاص شيخنا بارك الله فيكم، لو تفضلتم بالجواب على هذه الأقوال التي أشاعت عنكم، وهي قولك أن محمد عبده هو مجدد الزمان وليس تلباني. هذا كذب يا ابني. أنت طبعا تعرف أن المداخلة رغم أنني وضحت لهم مرارا وتكرارا هذا الأمر، لكنهم يأبون إلا الكذب علي وحسابي معهم يوم القيامة. أنا قلت في تصديق جريدة الأهرام، جت عملت معايا حوار، ومن ساعة هذا الحوار انقطعت عن أي حوارات للصحف، وعن أي حوارات لأي مجلة، وعن أي مداخلات إلا في الضرورات القصوى في برامج التلفاز الفضائيات، وعن أي يعني هي مرة واحدة بس اللي بظهر فيها في الأسبوع في قناة الناس في برنامج فضفضة. لما يستدعي الأمر ويستلزم إن الإنسان يظهر في حلقة أخرى أفعل هذا. أنا قلت لا، هم بيقولوا أصلا هم عايزين يقولوا إن أنتوا تبعياتكم للخارج. أنتوا يعني متابعين الوهابية وما إلى ذلك، وواحد اسمه الألباني من ألبانيا. قلت له إذا كان الشيخ الألباني هو بيقول بداية السلفية كانت إزاي؟ قلت له الشيخ الألباني بين، والكلام ده موجود في فتاوى الشيخ الألباني وتحققناه على الإنترنت، لكن مع ذلك لا يزالون يكذبون عليه. الشيخ الألباني بين أن الشيخ محمد رشيد رضا من خلال مجلة المنار أرسى قواعد السنة في مصر هنا، هو وأستاذه الشيخ محمد عبده، وترحم عليه وصفاه بالإمام. وصفاه بالإيه؟ بالإمام. الرأي كتب حتى في نفس الحوار ده، كتبوا أن أنا قلت بوجوب النقاب. هم مش فاهمين حاجة، إحنا بنتكلم في مسائل مستجدة عليهم فمش فاهمين حاجة خالص، فكتبوا كده. وضحت مرة واثنين وثلاثة. برضو لا يزالون إلى الآن ينشرون فيديو اللي أنا علقت فيه على كلام الدكتور محمد مرسي قبل أن ينتخب رئاسة الجمهورية، لما قال لا خلاف بيننا وبين النصارى بسبب في العقيدة. أنا قلت في قناة الناس يعني أول قصيدة كفر، هذا الكلام لا يقوله إلا مرتد أو جاهل، لا يزالون إلى الآن يقولون. شوفوا بيقول جاهل وبعادل ومع ذلك يدعو لانتخابه. الدكتور بص اتصل بيا ثاني يوم حفظه الله وقال لي يعني أنت تظن فيها كده؟ قلت له لا يا دكتور كلامك كده مش عايزين فتن. قال أنا قلت بسبب. قلت له لا، راجع كلام، لن تجد كلمة بسبب. لو حطيت كلمة بسبب أنت راح تطرح في نفس اليوم. وقال أنا قصدت أنه لا خلاف بيننا وبينهم بسبب العقيدة، لكن هؤلاء أقوام مبطلون ختم الله على قلوبهم لأنهم اتبعوا الطواغيت ولا يزالون يجادلون عن الطواغيت إلى الآن. هنعمل إيه فيهم؟ برضك مسألة الانتخابات. علي الحلبي كتب لي مقالة بيقول إن أنا خرجت عن أهل العلم في مسألة تكفير الحاكم بغير تفصيل. هذا نمرة واحد. نمرة اثنين، إن أنا اتهمت الشيخ الألباني بأنه مرجئ. لسه الكلام ده نازل حديثا بقاله عدة أيام تقريبا، يعني لما أعلن عن أنني سأحل ضيفا على برنامج الشريعة والحياة للكلام عن السلفية في مصر، قال هو ده اللي يكلم عن السلفية وجعل يستهزئ. أولا نمرة واحد، أنا لا أخالف كلام أهل العلم مطلقا، علي أن أثبت هذا لكن على الانترنت، لا أريد أن أنقل هذه المسألة إلى الفضائيات لأنه لم يتكلم في الفضائيات. أولا نمرة واحد. نمرة اثنين، إن يعني لا ينبغي أن نشغل الناس بقضايا لا تلزمهم الآن. طيب، أن أنا اتهمت الشيخ الألباني، أنا لم أتهم الشيخ الألباني، أنا قلت كأن الشيخ الألباني من كثرة النظر في كلام الحنفية دخل عليه كلام المرجئة، وقولي هذا كقول شيخ الإسلام تنمية في الصارم المسلول ويرحم الله القاضي أبا يعلى. القاضي أبا يعلى قال إيه؟ قال اللي بيسب ربنا يبقى كافر في الظاهر، يبقى كافر في الظاهر وتجرى عليه أحكامه ويقتل، خلاص اللي يسب ربنا. لكن إن كان في باطنه على خلاف هذا تقبلك ويقول إيه؟ يبقى تجرى عليه الأحكام في الظاهر في الدنيا، لكن إن كان في باطنه على خلاف هذا فقد يغفر الله عز وجل له. فشيخ الإسلام بيقول ورحم الله القاضي ويرحم الله القاضي أبا يعلى، فإنه وقع في مهواة عظيمة واغتر بكلام الجهمية الإناث، لأنه حينئذ حتى الجهمية لا يقولون هذا، الجهمية يقولون، هم الجهمية بيعتبروا ان الايمان، خلي بالك معايا في الحتة دي، ان الايمان التصديق بالقلب وان كفر باللسان، واخد بالك؟ فلما جم قالوا للجهمية طيب ان سب الله عز وجل، قالوا لا يبقى كافر. الجهمية قالوا يبقى كافر. فاهل السنة قالوا طب انتوا كده خالفتم قاعدتكم ان الايمان هو التصديق بالقلب وان كفر اللسان. قالوا لا، هو حين سب الله عز وجل دل ذلك على ان الله خلق الكفر في قلبه، يعني اذا يصير ايه؟ كافرا ظاهرا وباطنا. خلاص كنت اعلق على كلام الشيخ الالباني، انتشر ولا احنا هنحول اي احد الى اله من الايام؟ الشيخ الالباني من مجددي هذا القرن، والشيخ الالباني رحمه الله رحمه الله، لا اقول هذا تقيا لا اخاف من احد، هم يظنون انني اخاف منهم او اتكلم تقيه، لا. الشيخ عبد العزيز بن باز قال ان الشيخ الالباني من يعني من مجددي هذا القرن رحمه الله رحمه الله. احنا المسالك اللي بنسلكها الان، روى فلان وفلان بسند صحيح بسند ضعيف بسند حسن، كل ده من شرط المجدد ان يكون اثره عاما في الامه، فهو من ناحيه الحديث مجدد. لكن الشيخ الالباني لما سئل عن واحد سب الله عز وجل قال هذا سوء تربيه وقله ادب، فقام اليه طالب علم جزاه الله خيرا لكن علمه يعني كان قاصرا، قال يا سماحه الشيخ، الشيخ الامام احمد قال لا يبقى كافر. فالشيخ قال انا لا تطمئن نفسي الى قول الامام احمد، لان هذا الرجل لابد ان يكون جاحدا، لابد ان يكون مستحلا، لابد ان يكون مستحلا. هذه العباره بخلاف الاجماع، اجماع العلماء قديما وحديثا على ان من سب الله عز وجل كفر ظاهرا وباطنا، كفر ظاهرا وباطنا. حتى الخالف ابو يعلى اللي الشيخ الاسلام قال ده وقع في حفره، قال اكفر ظاهرا اما الباطن فعند الله عز وجل. لكن احنا نقول لانه لم يستحل في سب الاله، هذه نقطه. النقطه الثانيه ان الشيخ الالباني هو بيتكلم عن عدم تكفير تارك الصلاه، قال وهنا عباره متينه جيده عظيمه لابي جعفر الطحاوي. ابو جعفر الطحاوي تعرف ان الحنفيه كان فيهم ارجاء. ابو جعفر يقول ولا يكفر المرء الا من حيث كان مسلما، وانما كان اسلامه باقراره بالاقرار، فلا يكون الكفر الا بالجحود او التكذيب. التكذيب هو الجحود، خدت بالك؟ ده كلام خطير جدا، هو كلام المرجئه بالضبط. فانا قلت ان الشيخ الالباني دخل عليه كلام المرجئه واثبت هذا، خدت بالك؟ هو بقى بيقول ان انا بخرج عن كلام اهل العلم عن الحلب، ده الجزء الثالث والاخير. انا ساتي بالفتاوى التي صدرت من اللجنه الدائمه ضد علي الحلبي. الفتاوى التي صدرت من اللجنه الدائمه تتهمه بالتدليس وبتر كلام العلماء وحمله على غير محمله. ساتي بهذا ان شاء الله، فانا اريد ان اقول لك مثل هذا الكلام انت تصدقه عني، ان انا اقول ان المجدد في هذا الزمان الامام محمد عبده، الامام محمد عبده عنده اشياء معروفه، لكن الشيخ الالباني رحمه الله ترحم عليه ولقبه بالامام، قال على ما عنده، يعني عشان ما حدش يغلط، عنده اشياء. لكن احنا اساسا نشأنا في بيئه ممكن تهدم واحد عشان نقطه في بحر، مع انه كما قال ابن القيم اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث. السؤال الثاني، دعوتك لترك الصحابي ابن عباس بقولك انه يخالف الصحابه.